إذا ذهبت البلد إن شاء الله، إذا ذهبت البلد، لأن هذا مهم، لأنه أصبح الناس الآن بالحقيقة في فوضى من الفتاوى الشاذة التي يطلقها بعض الشباب، وهي أقوال شاذة ما هي أقوال ملزمة بإظهارها، فتجد كثير من العامة الآن متبلبلين مساكين يجون يسألون وش تقولون في كذا وش تقولون في كذا. نعم اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، هذا يوجع راسي محمد. اكثر الدين خلاف، اكثر المسائل يعني الفقهيه. اي نعم، فلذلك يعني انا ارجو منك مساله واحده، قارن لي بين المتفق عليه والمختلف فيه ولك مده شهر وشوف اين اكثر. بعض الكتب يا شيخ درست الخلاف يعني، وكان تجيب اسهل لك، اذا اسهل لك ما دام درستها اسهل تجيب اهلا. ذاك المجتهد يا شيخ اكثر درس يعني، انت تقول الخلاف كثير اوافقك، اما الخلاف اكثر ما اوافقك، وهذه طعن في ديننا. اذا قال اكثر علماءكم مختلفين في اكثر المسائل، اكثر ما عندهم الخلاف، نطيعه نقول بسم الله سمع وطاعه، ما يمكن. على كل حال لك مدة شهر، وما دام قد وحدت فهذا يسن الله أمرك. كمل السؤال. طيب كيف يكون الإنكار يا شيخ مع أن تكون مسائل الخلاف كثيرة جدا، فهذا يؤدي إلى تضييق الإنكار، خاصة إذا كان المسائل المتفق فيها في الغالب أن لا أحد يرتكبها. كيف؟ المسائل المتفق عليها. أعد لأنه هذا الهاني. نعم. المسائل المتفق عليها يا شيخ الغالب أن الناس لا يرتكبونها في الغالب. يعني لا يخالفونها. فلا يكون هناك يعني داعي الى الانكار عليه، لانهم لم يدركوها اصلا. نعم. اما المسائل المختلفه فهي يعني غالب الناس هم اللي يقعون فيها يعني. ما شاء الله. ما تقول في صلاه الجماعه؟ انا اقول انها واجبه، فيها خلاف. ما يخالف فيها خلاف، لكن اتفق العلماء على انها من اجل الطاعات وافضل العبادات. فهمت؟ يعني ما حد يقول انها مباحه او انها مكروهه مثلا. نامر بها ولا ما نامر؟ نأمر أو لا؟ طيب إذا ما هو صحيح. لكن بعض الناس يقول إن هناك شيء معروف ومشهور ونعرف أن الذي ارتكبه يعلم أنه حرام، مثل حلق اللحية. الآن عندنا حلق اللحية معروف أنه حرام، أليس كذلك؟ فبعض الناس يقول أنا كيف يلاقين عشرات الناس بالسوق حلق لحاهم، كيف أمر أنا؟ هم يعرفون ذلك لكنهم خالفوا عمدا. نقول نعم، أنت لا تأمر بالمعروف على وجه إيضاحه للناس لأنه معلوم، لكن مر بالمعروف نصيحة لهم، قل لي يا أخي أنت تعلم أن هذا ما يجوز، أن هذا خلاف السنة مثلا، ويكون نصيحة مو أمر بالمعروف. نعم، من يراقب لنا؟ انتهى الوقت. بس بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا ما هو المعروف وما هو المنكر. المعروف ما عرف الشارع وأمر به، والمنكر ما نهى عنه. طيب أحسن، حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية. الدليل أحسن، ما منزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الدين يا عبد الله؟ نعم، ما منزلته؟ احنا ذكرنا امس منزلته، هنا قلت من اي ناحيه علمتك بنصف الجواب. ما يكفي هذا، نعم احسنت، وبه فضلت هذه الامه على غيرها، كنتم خير أمة أخرجت للناس. وفي بني إسرائيل قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. طيب، لوجوبه شروط عباد الله. الأول أحسنت، فإن كان لا يدري لا يمكن، يحرم عليه